إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله عز وجل علينا الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، عبادة عظيمة اختصها الله عز وجل لنفسه. الواجب على المسلم إذا تلبس بعبادة من العبادات أن يعلم فقه هذه العبادة، وأن يعلم كيف يؤديها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وفقه الصيام يحتاج إلى أكثر من محاضرة، ولكن اليوم سنتكلم عن جانب منه يتعلق بمفسدات الصيام. ما هي الأشياء التي إذا فعلها المسلم فسد صومه فرضا كان أو نفلا؟ وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر كي يحكم على من فعل هذه الأشياء بأنه أفسد صومه؟ هذا هو الذي سنبينه إن شاء الله في عجالة، مع التعرض لأمور أخرى سريعة تتعلق بأمور علمناها في الحاضر، بعض أنواع الأدوية وغير ذلك وحكمها بالنسبة للصائم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات الصيام في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أصول المفطرات، وهي ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. ونبدأ بما بدأ الله به، ثم نكمل من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجماع، وهو أعظم هذه المفطرات إثما، وهو الوحيد من المفطرات الذي يترتب عليه الكفارة المغلظة إذا جامع الصائم في نهار رمضان. إذا جامع الصائم في نهار رمضان فسد صومه، وترتب عليه أشياء. أولا، أن يكمل اليوم صائما. لماذا؟ لأنه استحل لم يستحل اليوم بأمر مشروع كمرض أو سفر، ولكنه أفطر بمعصية كبيرة، فوجب عليه أن يتم يومه صائما حتى وإن كان فسد صومه، يكمل اليوم صائما احتراما للزمان، لزمان شهر رمضان، يقضي ذلك اليوم بعد رمضان. بعد رمضان يصوم شهرين متتابعين كفارة مغلظة على هذه المعصية التي ارتكبها في نهار رمضان. يصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر معتبر، فإذا أفطر فيهما بغير عذر لزمه أن يعيد مرة أخرى شهرين متتابعين. فإن لم يكن يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، والدليل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إليه وقال: يا رسول الله هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. عتق الرقبة في العبيد، وكان ذلك موجودا في الماضي ولا يوجد الآن. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فسأل عن الرجل، ثم قال له: خذ هذا وتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال: خذه وأطعمه أهلك. فعاد الرجل إلى أهله بتمر. الشاهد أن الكفارة المغلظة التي تترتب على الجماع في نهار رمضان بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب: أولا عتق رقبة، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، من لم يجد يطعم 60 مسكينا. وكما قلت في البداية لا يوجد مفطر من المفطرات تترتب عليه الكفارة المغلظة إلا الجماع في نهار رمضان. المفطر الثاني، وهو يتعلق أيضا بالشهوة التي أمرنا الله عز وجل باجتنابها في الصيام، فقال في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهي إنزال المني عمدا في نهار رمضان. إنزال المني عمدا في نهار رمضان، إما بلمس أو بتقبيل أو باستمناء، فمن فعل ذلك بطل صومه، ولزمه بعد التوبة أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان، ويمسك في اليوم الذي فعل فيه هذا الأمر. لماذا؟ احتراما للزمان. يعني مش معنى إن الصوم فسد أو بطل إنه خلاص بقى يسوء فيها وبقية اليوم يبقى بالنسبة له مفيش مشاكل أبدا، يمسك بقية اليوم احتراما لهذا الزمان الذي عصى الله عز وجل فيه، نسأل الله السلامة والعافية. احنا قلنا إنزال المني عمدا في نهار رمضان يخرج منه إنزال المني بلا عمد، أين؟ في الاحتلام. فإن الصائم إذا احتلم فلا شيء عليه وصيامه صحيح، على عكس ما يظن البعض، يظن أنه حتى إذا احتلم ليلا أو جامع ليلا قبل الفجر ثم أذن الفجر عليه أو نام قليلا فأصبح وهو محتلم أن صيامه قد بطل، وهذا خطأ. المحتلم لا شيء عليه، لأن النائم ليس له إرادة ولم يتعمد هذا الأمر. يبقى ده المفطر الثاني، إنزال المني عمدا في نهار رمضان. المفطر الثالث والرابع، الأكل والشرب في نهار رمضان. فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فإنه بذلك أبطل صومه، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنتوقف ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس. المفطر الخامس، القيء عمدا. القيء عمدا، وهذا لا نجده في كتاب الله عز وجل، وإنما نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ما حرمه رسول الله مثل ما حرم الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أين نجد أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في سنته. أين هذه السنة؟ في كتب الصحاح وفي كتب السنة التي صححها أهل العلم. ولذلك فإن أعداء الإسلام يريدون أن يضيعوا سنة رسول الله منا، فيطعنون في الصحاح، يطعنون في البخاري، يطعنون في مسلم، كي لا نجد طريقا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضربون الرموز، يأتي سفيه على القنوات الفضائية جاهل، فيجعل نصب عينيه أعماه الله، تدمير هذه الرموز والقدح في هذه الرموز، فيطعن في البخاري ويطعن في مسلم. إذن أنا إذا أردت أن أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن إذا أردت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن من أين آتي بقول رسول الله؟ هل آتي به من المحطة الفلانية، أم من الفاسق الفلاني، أم من الفنانة، أم الفنان؟ من أين آتي بأقوال النبي إن لم تكن في صحاح كتب أهل السنة؟ ولذلك المجرمون يريدون أن يجرحوا في هذه الكتب ليفصلوا بيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أقول قال رسول الله، عندما أقول قال البخاري أو أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عندما أقول أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فأنا أستطيع أن أقسم بالله أن رسول الله قال، وكأن الرسول إمامنا أمامنا يتكلم معنا. وإلا فلماذا خاطبنا الله في كتابه بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هل كان يخاطب المسلمين في عهد النبي فقط؟ وأما المسلمون الذين يأتون بعد رسول الله فلا رسول لهم؟ هكذا يريدون أن نصل، هكذا يريدون منا أن نصل. ولكن الله عز وجل يحفظ دينه. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ليس كما يظن البعض أنه القرآن فقط، ولكن الذكر القرآن وتفسير القرآن الذي أتى على لسان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القيء من المفطرات جبتها منين أنا دي؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. إيه معنى الكلام ده؟ أن المسلم إذا استقاء عمدا في نهار رمضان بطل صومه. طب في واحد معلش يعني هيبقى مزاجه كده يعني، طب واحد مثلا أكل لأنه جائع، شرب لأنه عطشان، جامع لأن الشهوة غلبته، لكن واحد كده جاي له مزاج يتقيأ في نهار رمضان؟ طبعا الجواب لا. لكن بعض الناس يصل إلى حالة مرضية، يشعر بغثيان شديد ويريد أن يتقيأ لكي يستريح، وإذا استقاء استراح. فهذا في نهار رمضان نقول له: لا تفعل شيئا واترك نفسك، فإذا خرج القيء رغما عنك فصيامك صحيح. وأما إذا فعل فعلا استدعى به القيء فصيامه باطل. يحط صبعه في بقه، يحاول يعمل أي حاجة علشان يطلع، يبقى الصيام بطل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان. ده المفطر الإيه؟ الخامس. السادس ليس له علاقة بالرجال، ولكن هذا يتعلق بالنساء، وهو نزول دم الحيض والنفاس على المرأة. إذا نزل دم الحيض أو دم النفاس على المرأة في نهار رمضان، ولو بعد الفجر بلحظات أو قبل الغروب بلحظات، بطل صومها ولزمها أن تقضي هذا اليوم بعد رمضان. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، دين يا أخوانا، دين في السنة، دين في السنة. فالذي يريد أن يطعن في السنة يريد أن يضيع الدين، زنادقة، زنديق الذي يفعل هذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبقى ده المفطر السادس المتعلق بمين؟ بالنساء. السابع وهو أمر انتشر في هذه الأيام، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحجامة. الحجامة في نهار رمضان. إيه معنى الحجامة؟ إخراج الدم من أماكن معينة في الجسد لعلاج بعض أنواع الأمراض، ارتفاع ضغط، ألم في الظهر، شيء في كذا في كذا، بنفعل شيء من السنة اسمه الحجامة، إخراج الدم من الجسد بقدر معين من أماكن مخصوصة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد والحمد لله انتشر بين المسلمين الآن، حتى أن بعض الأطباء يقومون بالحجامة في عيادتهم. طبيب خريج كلية طب، ولكن يعمل مع بجانب عمله الذي تعلمه في الطب يعمل الحجامة في عيادته. الحجامة في نهار رمضان يفتي بعض العلماء بأنها مفطرة، ويقولون الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قيل المحجوم يفقد الدم، طب الحاجم؟ قال شيخ الإسلام وده في الماضي: أن الحاجم يمص الدم بفمه، فربما هرب شيء من الدم إلى بطنه فأفطر بسبب ذلك. ولذلك يرى شيخ الإسلام أنه إذا حجم بآلات منفصلة زي اللي موجودة دلوقتي لا يفطر الحاجم. بعض العلماء يفتي بذلك ويستدل بهذا الحديث، حتى أن بعضهم قال إن الحكمة تعبدية. إيه معنى إن الحكمة تعبدية؟ يعني لا سبب لها، ما تقولش الحاجم أفطر لأنه مص الدم، الحاجم أفطر لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام تعبد، تعبدية. ولكن الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد نسخ، وأن المحجوم والحاجم لا يفطران. قد يقول قائل الآن يا عم الشيخ حجم إيه وكلام إيه مش موضوعنا، إحنا مين فينا بيحتجم؟ واحد في الألف؟ لا، كثير يحتجم، والبعض قد يحتاج إلى الحجامة ويكون الوقت صياما، إما لأن الطبيب لا يكون موجودا إلا في هذا الوقت، أو أن الحالة تستدعي أن يقوم بها الآن، أو أن عنده مشوار بعد المغرب، إلى آخر هذه الأمور. هل معنى ذلك؟ فالمعنى أن الحجامة أحيانا يفعلها الصائم، فهل تفطر؟ فهل يفطر بهذه الحجامة؟ الجواب لا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قاء يعني إيه؟ لا يفطر من قاء رغما عنه، ولا من احتلم في نومه، ولا من احتجم في صومه. يبقى الحديث ده بيردلنا على ثلاث حاجات: القيء بغير عمد، الاحتلام، الحجامة. أيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، صائم ومحرم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ويقول الإمام الشافعي أنه أن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالحجامة بأسا. فهذا سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحجامة، رخص النبي. فقال العلماء الرخصة لا تكون إلا بعد التحريم، زي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ممكن واحد دلوقتي يجي يقول لي زيارة القبور محرمة، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. نعم، فعل ذلك ثم أمر المسلمين بها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن القول الراجح المعمول به أن الحجامة لا تفطر. واحد الآن من الحكم إذا استطاع أن يحتجم بعد الغروب فهذا هو بذلك خرج من الخلاف بين أهل العلم. هي دي المفطرات التي يفعلها المسلم في صيامه، أعلاها وأعظمها إثما الجماع في نهار رمضان، ثم إنزال المني عمدا في نهار رمضان، ثم الطعام الشراب في نهار رمضان، ثم التقيؤ عمدا، ثم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وأما الحجامة فقلنا إنها ليست من المفطرات. من ارتكب شيئا من هذه الأمور، طبعا غير الحيض والنفاس ده له حكم مستقل، من جامع، من أنزل، من أكل أو شرب، من استقاء، فإن صومه يبطل ولكن لا بد من توفر ثلاثة شروط علشان نحكم إن الصيام باطل. يعني واحد جاء قال لي أنا أكلت بعد الفجر، بعد أذان الفجر بعشر دقايق أنا أكلت وشربت، قبل ما أقول له صومك بطل لازم أسأله أكنت عالما، أكنت ذاكرة، أكنت مختارة؟ يبقى لابد من العلم وضده الجهل، لابد من التذكر وضده النسيان، لابد من الاختيار وضده الإكراه. يبقى ثلاث شروط لابد إن هي تتوافر في من ارتكب هذه المخالفات: أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما فلا شيء عليه. إزاي؟ واحد يأكل بعد الفجر أو يأكل قبل المغرب وأقول له صيامك صحيح؟ نعم، الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عدي بن حاتم يقول: لما نزل قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، عمدت إلى عقالين لي، عقال وعقال، قماشة بيضة وقماشة سودة، عمدت إلى عقالين لي أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهما تحت وسادتي وظللت أنظر إليهما وآكل. يعني لسه ما هوش شايف الأبيض من الأسود وما كانش عندهم نور زي عندنا، يبقى الفجر لسه لم يطلع، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إن وسادك إذا لعريض، الوساد اللي هي المخدة، إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. مش بياض العقال وسواد العقال، لا، بياض النهار وسواد الليل. إيه معنى الكلام ده؟ أن عدي بن حاتم أكل بعد طلوع الفجر، لأن الفجر دلوقتي بيأذن على الساعة كام؟ 3:05، الدنيا بتبقى إيه؟ ظلمة. طيب لو عندك عقال أبيض وأسود وما فيش نور مش هتشوفهم، هتاكل. معنى ذلك أن عدي أكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ليه؟ لأنه كان جاهلا بالحكم الشرعي، كان جاهلا بالحكم الشرعي. والله عز وجل يقول في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. طيب، حديث آخر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، تقول أسماء: أفطرنا في يوم غيم، أفطرنا في يوم غيم، غيوم غطت الشمس وقت الغروب، أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. بعدما فطروا الشمس راحت طالعة من السحاب، عرف أنهم فطروا إمتى؟ قبل غروب الشمس. ولم يؤمروا بالقضاء، لم يؤمروا بالقضاء لأنهم جهلوا الوقت، الوقت، فلم يؤاخذوا على ذلك. لكن وجب على من علم بأنه أخطأ أن يمسك عندما يتبين الخطأ. يعني أنا أكلت بعد طلوع الفجر ثم تبين لي وأنا آكل أن الفجر طلع، أعمل إيه؟ أمسك فورا وأخرج ما في فمي، كذلك إذا أكلت قبل غروب الشمس. يبقى ده الشرط الأول وهو العلم، ثم نتكلم عن الشرط الثاني والثالث بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما ذكرناه قد يحدث في أيامنا الآن، ربما نام أحدنا قبل الفجر وكان بمفرده في البيت، ثم استيقظ فوجد الليل سوادا، وجد الظلمة، لم يسمع أي صوت هنا أو هناك، فمد يده وشرب الماء الذي بجواره، ثم سمع إقامة الفجر في المسجد القريب. معنى ذلك أنه شرب بعد طلوع الفجر، هذا نفتيه بأن صومه صحيح لأنه لم يكن يعلم. طبعا ينبغي أن الإنسان يحترز ويحترز ويضع أمامه أشياء، يعني إن كان بمفرده منبه أو غير ذلك، لكن إن حدث خطأ فلا شيء عليه. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا وليس ناسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله عز وجل يقول في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول، أنا عمال أكرر الكلمة دي عشان بس الناس تفوق معانا شوية، تفوق شوية، الرسول يقول، الرسول يقول، الرسول يقول، الرسول يقول، ثم تجد من يريد أن يفصل بينك وبين الرسول. لا بخاري لا مسلم لا صحاح، السنة لم تكتف في عهد النبي، السنة كذا، السنة كذا. هتقول قال مين بقى؟ قال العاهر، قالت الرقاصة، هنقول قال مين؟ أما الآن فنحن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم، أنا نسيت برضه، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ليه؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسي بقدر الله وأكل بقدر الله ولم يتعمد الخطأ ولم يتعمد المخالفة، صيامه صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله، في ذلك رفع الإثم عن الناس، نسبة الإطعام إلى الله، هذا رفع للمؤاخذة عن الناس، أطعمه الله وسقاه سبحانه وتعالى، صيامه صحيح. يبقى النسيان من فعل شيئا وهو ناسي فلا شيء عليه. يأتيك رجل ويقول لك: شربت كوبا من الماء المثلج وأنا صائم، ثم تذكرت أنني صائم، فما الحكم؟ الحكم أن الصيام صحيح. وجب على من رآه يشرب وهو يعلم أننا في صيام أن ينبهه، مش يقول إنما أطعمه الله وسقاه، لا، ده بالنسبة للشارب بس، ينبهه لقول النبي صلى الله، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت بتشرب ليه يا أخي؟ أنت مش صايم؟ إحنا في رمضان. ربما كان مريضا ويكون مفطر، لكن بنبهه حتى إن كان صائما ألا يشرب ولا يكرر ذلك الأمر. الشرط الثالث أن يكون مختارا، مختارا مش مكره، لأن الإنسان اللي بيكره على شيء سوى القتل، وقال العلماء الاغتصاب أيضا، فإنه لا شيء عليه. بمعنى من أكره على كلمة الكفر سجن الأعداء رجلا من المسلمين وأجبروه بقوة السلاح أن يسب رب العالمين، ومن سب الله كفر، ومن سب النبي كفر، فأجبروه على ذلك، فله أن يفعل ولا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما فعل من عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما ذكر النبي بسوء من شدة التعذيب الذي تعرض له، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء عليه لأنه فعل ذلك مكرها. كذلك قد يأتي المجرمون من الأعداء ويجبرون مسلما على أن يأكل في نهار رمضان فيأكل هنيئا مريئا وصيامه صحيح، إيه رأيك؟ يبقى ده الناس عبط بقى الأعداء دول، واحد كده يجبر إن يأكل بطة في نهار رمضان وصيامه صحيح لأنه أكل تحت تهديد السلاح، إن لم يأكل قتل. هم يفعلون ذلك من أجل النكاية به وصيامه صحيح. ولذلك يقول أهل العلم أنه إذا حبس المسلم في حمام، وده بيحصل كتير، يعني يسجنوا الواحد في دورة مية ومعلوم أن الصلاة لا تصح في المقبرة ولا في الحمام، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سوى المقبرة والحمام، لا تصلي بالمقبرة ولا تصلي بالحمام، لكن سجن المسلم في حمام ماذا يفعل؟ يصلي الصلوات في وقتها شهر شهرين ثلاثة أربعة، ثم إذا نقلوه من الحمام لا يعيد لأن صلاته صحيحة كل الأربع شهور، لأنه فعل ذلك مكرها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب نبعد شوية عن موضوع السجون ونخش البيت. ممكن يحصل الإكراه أن رجلا أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان ففعلت ذلك مغصوبة وكأنها مغتصبة لا ترضى وتمنعه وهو فعل ذلك، فلا شيء عليها ولا كفارة عليها، وعليه الذنب وعليه الإثم وعليه الكفارة المغلظة بعد رمضان. ولا يحل لرجل أن يكره زوجته على الجماع إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر، إلا إن صامت تطوعا يعني في غير رمضان، اثنين وخميس أي أيام غير رمضان، إن صامت تطوعا بغير إذنه له أن يخرجها من صيامها، ده فين؟ ده في غير رمضان. أما رمضان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يخرج من الإكراه، عشان يبقى خلصنا النقطة دي، الإكراه على القتل، لا يجوز أن يكره مسلم على القتل، وإذا أكره مسلم على أن يقتل مسلما آخر يتقتله يقتلك، يصبر على القتل ولا يقتل أخاه لأن روحه ليست أغلى من روح أخيه. يعني ما يجيش واحد يقول لي أنا مكره إن أنا موت أخويا، أنا مكره إن أنا اغتصب زوجته، لا إكراه في ذلك، عليه أن يصبر ويحتسب القتل في سبيل الله، ونسأل الله أن يكون من الشهداء إن فعل ذلك. إذن شروط ثلاثة: أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا. من فعلها؟ من فعل مبطلات الصيام وهو عالم ذاكر مختار، فعند ذلك يحكم على صيامه بالبطلان ويلزمه ما يترتب أو ما رتبه الشارع عليه من القضاء. أعلى الأمور كما قلنا أن يصوم شهرين متتابعين كفارة مغلظة، وهذا إذا جامع الصائم في نهار رمضان وكان الصوم واجبا عليه. بقي أن نقول بعض الأشياء نمر عليها مرورا سريعا. إذا طار إلى جوف الصائم شيء بغير اختياره، يعني نشارة خشب، تراب أتربة، صنفرة، إذا طار إلى جوف الصائم شيئا بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فدخل شيئا من الماء إلى جوفه بغير اختياره فلا شيء عليه. ها؟ طبعا في بينا حرفيين، والحرفي شغلته بيصنفر بيعمل بينشر، لابد هيطير إلى جوفه شيئا من هذا الغبار. جاءني أحد الناس وقال لي أنا مرهق أنا تعبان. من إيه؟ قال لي مش عارف أفتح بقي وأنا صايم، أنا بشتغل في الصنفرة وخايف أفتح بقي علشان الحاجات اللي بتطلع من الصنفرة. قلت له لا تفعل، الله ما أراد منك ذلك، كن طبيعيا تماما واعمل، فإن طار إلى جوفك شيئا بغير اختيارك فلا شيء عليه. بتتمضمض أو تستنشق بغير اختيارك فلا شيء عليه، دخل شيء من الماء إلى جوف الإنسان. كذلك يجوز للصائم أو للصائمة، بتبقى أكثر عند النساء، أن تتذوق الطعام ثم تدفل ما تذوقته، تتذوق الطعام في ملح زيادة في ملح ناقص وتدفل ولا تدخل إلى جوفها، لا شيء عليها. يجوز للصائم أن يتطيب، يضع الطيب وهو صائم. بعض الناس يخلط بين الإحرام والصيام، الطيب محرم على المحرم ويجوز للصائم، فالبعض يحرم الطيب على الصائم. من الذي حرمه؟ يجوز للصائم أن يتطيب، يجوز للصائم أن يشعل البخور ولكن لا يتعرض لدخانه مباشرة، يجوز للصائم أيضا أن يتبرد بالماء. جيت قبل المغرب والدنيا حر والواحد تعب، أخش إيه زي يقول لك أخذ دش، أتبرد بالماء. ويروى عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان له حجر منقور زي البانيو، حجر منقور إذا وجد الحر نزل فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر عشان يتبرد، وكان عبد الله بن عمر يبلل ثوبه بالماء ثم يلبسه، يعني يقوم حاطط الجلابية دي في الماء ويقوم لبسها تاني يتبرد. يجوز للصائم أن يفعل ذلك، يجوز للصائم أن يتسوك السواك، فالسواك سنة سواء في أول النهار أو في آخره. بعض الناس يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نعم، ولكن من قال أن هذا الخلوف مصدره الفم؟ هذا مصدره من البطن ولا يؤثر السواك فيه، فالسواك سنة، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي غيره، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك يجوز للمسلم أن يستعمل كل أنواع الحبوب، كل أنواع الحقن المسكنة. بالأمس جاءني رجل يقول لي، بالأمس ليلا، أريد قرصا أو كبسولة ممتدة المفعول تسكن لي الألم طول اليوم. قلت له كبسولة لما؟ قال اليوم كنت صائما امبارح طبعا وعندي ألم في ضرسه وما استطعت أن أفعل شيئا، ألم، قعدت أتحمل الألم لغاية الغروب. قلت له ليه ما خدتش حقنة مسكنة؟ قال لي خشيت أن تكون مفطرة. قلت له لا، الحقن ليست مفطرة، اللي هي الحقن المسكنة، الأنواع اللي هي الحمض المضاد الحيوي يجوز للصائم أن يأخذه وهو صائم. كل هذه الأمور ليست من المفطرات. البخاخة التي تستعمل لمرضى الرب أيضا يجوز استعمالها في الصيام، فإنها لا تدخل إلى الجوف إلا بقدر قليل. المية اللي أنت بتتمضمض بها أكبر منها أو أكثر منها، إنما البخاخة دي تدخل إلى الصدر. فالإنسان يعذب نفسه في صيامه بدعوى أن هذه الأمور من المفطرات، هذا خطأ، فليست من المفطرات. أما ما نفتي به أن تركيب المحاليل في نهار رمضان من المفطرات، وإن كان هناك قول لأهل العلم أنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وأن الإنسان الذي تعلق له المحاليل يظل جائعا ويظل محتاجا إلى الطعام ويريد أن يأكل، ولكن هذا لا نعول عليه ونقول أن تركيب المحاليل جلوكوز وغيره في نهار رمضان من المفطرات. وغالبا أن الذي يحتاج إلى تركيب هذه المحاليل في نهار رمضان إنسان مريض، والله عز وجل رخص للمريض أن يفطر، رخص للمريض أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيفطر ويعلق المحاليل بدون أي إشكال. بقي أن أنبه على المسلم، على إخواني من المسلمين الذين ابتلاهم الله عز وجل بمرض شديد في رمضان، أو بمرض لا يرجى برؤه في رمضان وفي غير رمضان، ويكون الطبيب أو يقول الطبيب له يجب أن تفطر لأن الصيام خطر عليك، فيصمم على الصيام، يصمم على الصيام، يقول مش معقولة أنا في السن ده وطول حياتي بصوم واجي على آخر عمري وما بصومش وافطر. أنت تفطر طاعة لله كما كنت تصوم طاعة لله. من أصر على الصيام في هذه الحالة فأصابه شيء من الضرر أو هلك لا قدر الله فإنه آثم، آثم، وهو الذي تسبب في إهلاك نفسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ربنا مش عايز منك إنك تعذب نفسك، أعطاك الرخصة. الرخصة دي تخيل إنها هدية من الله، تخيل كده لو بشر مع بشر ولله المثل الأعلى، أنا جاي أديك هدية وبقول لك يا أخي اقبل مني هذه الهدية، فقلت لي إليك عني لا أريد هديتك، يبقى أنت كده عملت إيه؟ أهنتني، يبقى أنت كده صغرت مني. تمام، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الله يعطيك هدية رخصة أن تفطر لأنك مريض، لأن فلان أو فلان مريض، فخذ بالرخصة واعمل بها، وهذا طاعة كطاعة الصيام تماما، فأنت صمت بقدر الله وأفطرت بقدر الله، صمت بأمر الله وأفطرت بأمر الله. والعجيب أن تجد ذلك من آبائنا ومن أجدادنا لا يريدون أن يفطروا حتى وإن تعرضوا للخطر وتعرضوا للتعب الشديد، ثم تجد شبابا قويا زي ما بنقول كده باللغة العامية يجر رسائه ومفطر في نهار رمضان، مفطر في نهار رمضان، تجد ذلك شاب قوي يستطيع أن يصوم ما شاء الله، ثم لا يحترم هذه الفريضة ولا يعلم قدر ذلك عند الله تبارك وتعالى، وأنه سيسأل عن كل يوم أفطره بلا عذر، أحصاه الله ونسوه. واحد يجي يقول لك أنا تبت، أنا افطرت أيام ما أعرفش عددها، أنت ما تعرفش عددها لكن الله يعلم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أكتفي بما قلت في هذا اليوم، هو يعني كما قلنا في البداية شيء من فقه الصيام، بدأناه بالمفطرات التي إن فعلها المسلم في صومه بطل صومه، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في من فعل هذه المفطرات حتى يحكم على من ارتكبها بأنه من المفطرين، كالعلم وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا. ثم تكلمنا عن بعض الأمور التي نتعرض لها في حياتنا ويظن البعض أنها من المفطرات وليست كذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم وأتمم علينا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.